كنا نتحدث عن الإشكال الذي قد يورد على ما قلناه في باب الإرادة المشروطة من وجود إرادة للجامع، والإشكال هو أنه بناء على هذا الكلام لا يمكن إجراء البراءة عن الواجب المشروط عند الشك في تحقق الشرط، كما أوضحنا هذا الإشكال بالأمس. وقلنا في الجواب على هذا الإشكال أن هذا الإشكال اندفاعه واضح بناء على الإيمان بوجود مرحلة ثالثة للحكم في عالم الثبوت، وهي مرحلة الجعل، فإنه حينئذ يمكن إجراء البراءة بلحاظ هذه المرحلة. نقول نحن نشك، عندما نشك في تحقق الشرط نشك في الجعل، حينئذ نجري البراءة. فبناء على الإيمان بوجود مرحلة الجعل يندفع الإشكال، أما بناء على عدم الإيمان بوجود مرحلة اسمها مرحلة الجعل فحينئذ الإشكال يتجه فيما إذا كان الشرط شرطا مقدورا للمكلف من قبيل الاستطاعة التي هي شرط وجوب الحج، فيبقى علينا أن نحل الإشكال في هذه في أمثال هذا المورد، يعني في الواجبات المشروطة فيما إذا كان الشرط مقدورا كالاستطاعة مثلا، حينئذ كيف نجيب على الإشكال؟ الإشكال يقول أنتم لا تتمكنون من إجراء البراءة عن وجوب الحج إذا شك المكلف في تحقق الاستطاعة. لماذا؟ لأنه من الأول تقولون توجد للمولى إرادة تشريعية للجامع، هذه الإرادة فعلية من قبل تحقق الاستطاعة، أبدا من قبل وجود الشرط خارجا. المولى يريد من المكلف الجامع، جامع بين ماذا وماذا؟ بين الحج وبين عدم الاستطاعة. خب هذا الجامع، إرادة المولى لهذا الجامع نقطع بها، يعني المكلف يقطع بإرادة المولى لهذا الجامع. أحد فردي الجامع مقطوع العدم وهو الحج، بعد ما حال هو لم يحج مفروض هج، والفرد الآخر من الجامع وهو عدم الشرط عدم الاستطاعة، هذا هم مشكوك لأن المفروض الشك في الاستطاعة، فكيف نجري البراءة مع أننا نعلم بأن المولى يريد منا الجامع وأحد فردي الجامع لم يتحقق قطعا والفرد الآخر مشكوك في التحقق، فلا يمكن إجراء البراءة، لا مؤمنة إلا إذا وجدنا مؤمنا آخر من قبيل استصحاب مثلا عدم تحقق الشر. خب هذا الإشكال يمكن حينئذ أن نجيب عليه ونقول بأن البراءة يمكننا أن نجريها عند الشك في تحقق الشر بهذا البيان، بأن نقول أن المولى وإن كان يريد منا الجامع فعلا قبل تحقق الشرط، إرادة الجامع فعلية كما قلنا صح، يريد منا الجامع بين الحاج وبين عدم الاستطاعة، لكن إرادة المولى لا تدخل عقلا في عهدة المكلف ولا يلزم العقل، لا يلزم الإنسان بتحقيق إرادة المولى إلا بالمقدار الذي تصدى المولى نفسه، تصدى لتسجيل ذاك المقدار في عهدة المكلف. يعني العقل دائما بالنسبة إلى إرادات المولى حكمه هذا، يقول ما يريده المولى منك يجب عليك أن تحققه، لكن مو فقط ما يريده في نفسه من دون أن يسجله في عهدتك. ما يريده منك إذا سجله في عهدتك، يعني إذا طالب المولى المكلف بهذا الشيء، فذاك المقدار الذي طالبه به وسجله في عهدته وتصدى المولى نفسه لتسجيله في عهدة المكلف، ذاك المقدار هو الذي يحكم العاقل بأنه دخل في عهدتي ووجب علي تحقيقه. خب، إذن يجب أن نرى أنه من في الواجب المشروط من قبيل وجوب الحاج المشروط بالاستطاعة. السلام عليكم ورحمة الله. أي مقدار سجل المولى سجله في عهدة المكلف حتى يحكم العقل بلزوم تحقيقه؟ خب، من الواضح أن المقدار الذي يستفاد من دليل الواجب المشروط، من دليل وجوب الحاج أو أي واجب آخر، المقدار الذي يستفاد من دليل الواجب المشروط أن المولى سجله في عهدة المكلف وطالبه به، ما هو ذاك المقدار؟ إنما هو فعل الواجب على تقدير تحقق الشرط، يعني أداء الحاج على تقدير تحقق الاستطاعة. هذا المقدار هو الذي أدخله المولى في عهدتي، يعني الذي نستفيده من دليل الواجب المشروط أن المولى أدخل في عهدتي هذا المقدار، أدخل الحاج على تقدير تحقق الاستطاعة. أكثر من هذا المقدار لم يدخله في عهدتي، لم يسجله على عهدتي، لم يطالبني به. المهم المقدار الذي سجله المولى في عهدتي وطالبني به، هذا هو الذي يحكم العاقل بأنه يجب تحقيقه خارجا. خب، المقدار الذي سجله المولى في عهدتي وطالبني به هذا المقدار، وهو أن أقوم بالحج إذا أصبحت مستطيعا، أن أصلي إذا زالت الشمس. هذا أداء الفعل الواجب عند تحقق الشرط، هذا هو المقدار الذي طالبني المولى به، والعقل لا يحكم بلزوم أكثر من هذا. العقل يقول ما عليك شيء يريد المولى، إرادة المولى للجامع فعلية كما قلنا، كلامنا ذاك على قوته باقي. إرادة يعني حب المولى للجامع هذا موجود فعلي صح، لكن هذا الحب شو يسوي بالنسبة لي؟ هل يدخل كل ما يريده المولى ويحبه في قرارة نفسه يدخله في عهدتي؟ العقل لا، العقل يقول شوف شنو اللي طالبك به مو شنو اللي يحبه. قد يحب المولى هواي أمور، لكن المقدار اللي طالبني به أقل، العقل يلزمني بهذا المقدار الذي طالبني المولى به، يعني المقدار الذي سجله المولى في عهدتي أدخله في عهدتي. في الواجب المشروط صحيح قلنا أنه توجد إرادة فعلية للمولى قبل الاستطاعة، هذه الإرادة متعلقة بالجامع بين الحاج وعدم الاستطاعة، هذا الجامع يحبه المولى صح، لكن تعال ما الذي طالبني به المولى؟ هو هذا المقدار طالبني به؟ طالبني بالجامع، طالبني بأداء الحج عند تحقق الاستطاعة. والعقل إنما إنما يعبأ بالمقدار الذي طالب المولى عبده به، لا يعبأ بالمقدار الذي يحبه المولى ولم يطالب العبد به. ما له شغل العقل، لا يكلف العقل الإنسان بتحقيق كل ما يريده المولى ويحبه المولى. ما يريده المولى إذا تفدى المولى نفسه لتسجيله في عهدة المكلف وطالب المكلف به، ذاك هو الذي العقل يحكم بأنه يجب تحقيقه خارجا. العقل هو الحاكم الوحيد في باب الإطاعة والعصيان. فماكو آية قرآنية تدل على آية قرآنية أو كتاب أو سنة يدل على أنه الإطاعة بماذا تتحقق، العصيان بماذا يتحقق. العقل هو الحاكم والعقل هانح. فالعقل إنما يدخل في عهد، إنما يلزمني بتحقيق ذاك المقدار الذي أحبه المولى وطالبني به، سجله في عهدتي. خب في الواجب المشروط ماذا سجل المولى في عهدة المكلف؟ تعال للواجبات المشروطة، الحاج، الصلاة، هاي الواجبات المشروطة. الشيء اللي سجله المولى في عهدة المكلف ليس هو الجامع الذي قلنا أن المولى يريده إرادة فعلية موجودة من قبل الشر، لا، لم يسجل الجامع، سجل هذا المقدار، وهو أنه إذا تحقق الشرط أنت ائتي بالواجب. إذا تحقق الزواج صلي، إذا تحققت الاستطاعة أدي الحاج مثلا. يعني الإرادة الأولى من الإرادتين، الإرادة الأولى المتعلقة بالفعل على تقدير تحقق الشرط. ذمة المكلف لا تشتغل إلا بهذا المقدار عقلا، لأنه لا يستفاد من دليل وجوب الحاج إلا هذا المقدار، أكثر من هذا ما يستفاد من دليل وجوب الحاج. لا يستفاد من قوله مثلا تعالى لله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو أدلة الحج الأخرى، لا يستفاد منها أن المولى قد أدخل في عهدتي أكثر من أداء الحج إذا أصبحت مستطيعا. أكثر من هذا المقدار لا يستفاد من الأدلة أن المولى أدخله في عهدته. خب إذن وعليه، فإذا شك في تحقق الشرط، بحثنا في مورد الشك في تحقق الشرط، الإشكال هذا كان يقول أنه إذا شككنا في تحقق شرط الواجب المشروط لا يمكننا إجراء البراءة بناء على كلامكم. هذا الإشكال، نقول لا، يمكن إجراء البراءة، لأننا إذا شككنا في تحقق شرط وجوب الحاج من قبيل الاستطاعة نجري البراءة. نجري البراءة عن شنو؟ نجري البراءة عن الحاج، عن وجوب الحاج، لأننا استفدنا من دليل وجوب الحاج أن المولى أدخل في عهدتنا الحاج إذا تحققت الاستطاعة. هذا اللي استفدنا منه. فإذا شككنا في تحقق الاستطاعة يعني نشك في أن المولى هل أدخل في عهدتنا فعلا الحاج أو لا، نجري البراءة عن إدخال المولى الحج في عهدتنا، براءة تجهيز. يبقى هذا السؤال، أنه خبل مع أن الشرط أمر مقدور كالاستطاعة، حتى بالفرض الاستطاعة شرط مقدور، نتكلم عن الشرط المقدور كما قلنا في أول البحث، مع أن الشرط مقدور للمكلف، لماذا المولى لم يدخل أكثر من هذا المقدار في عهدة المكلف، فقط أدخل الحاج على تقدير الاستطاعة؟ ليش ما أدخل الاستطاعة في عهدته؟ ليش ما قال له سوي نفسك مستطيع وبعدين روح للحج، مع أن الاستطاعة أمر مقدور للمكلف؟ ليش ما أدخله في عهدة المكلف؟ لماذا لم يدخل المولى أكثر من المقدار الذي قلناه وهو الحج على تقدير الاستطاعة، أكثر من هذا المقدار لماذا لم يدخله في عهدة المكلف؟ مثلا لماذا لم يكلفه بأن يحقق الشرط وهو الاستطاعة، مع أن الشرط مقدور به؟ ما نتكلم عن الشرط غير المقدور مثل الزوال، ذاك لا، ذاك تكلمنا عنه بالأمس، نتكلم عن الشرط المقدور من قبيل الاستطاعة التي هي السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. خب لماذا لم يكلف المولى، لم يكلف العبد بتحقيق الشرط مع أنه قادر على تحقيق الشرط، وإنما فقط وفقط اكتفى بأن يكلفه بأداء الحج على تقدير تحقق الشرط؟ هذا السؤال يبقى، وهذا السؤال جوابه هو أنه لعل السبب في أنه لم يدخل الشرط في عهدتي ولم يكلفني بتحقيق الاستطاعة مثلا، لأن الملاك والمصلحة الموجودة في الحاج، هذه المصلحة إنما هي موجودة في أداء الحج على تقدير حصول الاستطاعة اتفاقا، مو على تقدير تحصيل الاستطاعة عمدا من قبل المكلف. يعني المصلحة الموجودة في الحج إنما هي موجودة في حج، في حج عن استطاعة وجدت اتفاقا للمكلف، مو في حج عن استطاعة تعمد المكلف تحصيلها. هيك حج لعل المصلحة ما كانت موجودة، احنا مدرينا، لا علم لنا بملاكات الأحكام، الله عالم بما وراء الأحكام من مصالح ومفاسد، فلعل المصلحة الموجودة في الحاج كانت موجودة في حج يكون عن استطاعة، هذه الاستطاعة صدفة وجدت، أما الاستطاعة التي يسعى المكلف لتحصيلها ها وبعدين يحج عن مثل هيك استطاعة، هيك حاج لا مصلحة فيه لعله. ولذا المولى لم يدخل الاستطاعة في عهدتي، ما كلفني بتحقيق الاستطاعة، لأنه إذا يكلفني بتحقيق الاستطاعة أنا أروح أسعى لتحصيل الاستطاعة، وحينئذ يكون حجي حجا عن استطاعة لم تحصل اتفاقا، ومثل هذا الحج لا مصلحة فيه لعله. فهذا هو السبب، لعله هذا هو السبب في أن المولى لم يدخل الشرط في عهدة المكلف. لا، الاستطاعة مقدور، الاستطاعة شرط مقدور، مو مثل الزوال. الزوال في نفس الاستطاعة. ايه؟ لعله يدخل في غير المقدور لبعض. لا، الاستطاعة مقدور، الاستطاعة أمر مقدور، مو مثل الزوال. الزوال، زوال الشمس هذا زمان، هذا الفلك يكون يدور، أنا مو بيدي الفلك. لا، استطاع أقدر أسوي نفسي مستطيع. إنسان يقدر يسوي نفسه، يقدر يسوي نفسه فقير، يقدر هم يسوي نفسه غني، بس قد يكون صعب مثلا أو كذا، لكن قدرة موجودة، ماكو عجز، مو مثل الزمان الذي هو أمر غير اختياري أبدا، أمر تحت اختيار الإنسان، قد يكون صعبا عليه صعب، لكن أمر تحت اختياره، أمر ممكن ليس أمرا محالا. ها، فأمر ليش ما أدخله في عهدتي؟ كان يمكن أن يدخله في عهدتي ويقول لي إذا قدرت اسعى إلى تحصيل الاستطاعة، هذا فكان يقدر، ليش ما سوى؟ سؤال هذا، ليش ما أدخل الاستطاعة ولو بشرط القدرة؟ قال كان يقول لي أنه إذا قدرت حصل الاستطاعة وأت بالحج، حتى هذا هم ما قال إذا قدرت سوى نفسك مستطيع، قال إذا صدفة صرت مستطيع أت بالحج. ليش؟ لأنه لعل المصلحة موجودة في حج من هذا القبيل حجا يكون عن استطاعة اتفاقية. أما حج عن استطاعة متعمدة وصاير سعي لتحقيقها هيك حاج لم يرى المولى مصلحة فيه، فلذا لم يدخل الاستطاعة في عهده. لعل هذا هو السبب، ولعل آخر، ولعل السبب عبارة عن أن هناك مصلحة في إطلاق عنان المكلف بالنسبة لتحصيل الاستطاعة وعدم تحصيل الاستطاعة. يعني قد يكون السبب مو هذا السبب الأول الذي ذكرناه، لا، مصلحة أكو في الحاج حتى لو كان الحاج حجا عن استطاعة عمدية، افرضوا أكو مصلحة في هيك حاج أيضا، لكن مع ذلك المولى لم يدخل الاستطاعة في عهدتي ولم يكلفني بتحصيلها. ليش؟ لأن هناك مصلحة أخرى كانت موجودة في أن أكون أنا العبد مطلق العنان بالنسبة لتحصيل الاستطاعة. أكو مصلحة، مصلحة التسهيل، مصلحة كانت تقتضي هو يشخص تقتضي إطلاق عناني بحيث لا ألزم من قبل المولى، لا ألزم بتحصيل الاستطاعة. هاي المصلحة غلبت على مصلحة الحج في نظر المولى، فلذا ما كلفني بتحصيل الاستطاعة، لأن هذه المصلحة كانت أهم عند المولى، إطلاق عنان المكلف وجعله حرا بحيث هو يختار أن يصير مستطيع أو ما يصير مستطيع، مو أنه المولى يلزمه بالاستطاعة. كانت هناك مصلحة في إطلاق عنان المكلف وعدم إلزامه من قبل المولى بإيجاد الاستطاعة. هذه المصلحة هي التي سببت أن المولى لم يكلف العبد بتحصيل استطاعة، لم يدخل الشاب في عهدته. على كل حال هذا السؤال هم صار جواب عليه واضح. إذن فقد انحل الإشكال على كلا التقديرين، سواء قلنا بوجود مرحلة ثالثة للحكم في مقام الثبوت وهي مرحلة الجعل والاعتبار، أم قلنا بعدم تصور مرحلة من هذا القبيل. على أي حال يمكن إجراء البراءة عن الواجب المشروط عند الشك في تحقق الشرط كما عرفنا. وبهذا تم الكلام في المرحلة الثانية، يعني مرحلة الإرادة والشوق من مراحل الحكم. وقد عرفنا أنه الإرادة أيضا كالملاك يمكن أن تكون مشروطة، وعرفنا تكييف هذه الإرادة المشروطة، نحن كيفناها بحيث لا يرد أي محذور وأي إشكال. خب، بعد ذلك ننتقل للمرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة هي مرحلة الجعل والاعتبار بناء على القول بتصور هذه المرحلة ووجود هذه المرحلة في مقام الثبوت بعد مرحلة الملاك والإرادة. بناء على، فإنه قد يقال أن هذه المرحلة ليست ضرورية عقلا، يعني ليس من اللازم حتما من وجهة نظر العقل أن يمر الحكم بهذه المرحلة، بمرحلة الجعل والاعتبار، بل من الممكن عقلا ممكن أن يكون للحكم في عالم الثبوت مرحلتان فقط، مرحلة تشخيص الملاك يعني المصلحة والمفسدة، ومرحلة الحب والبغض، الإرادة، الشوق، الشوق بالنسبة للواجبات، البغض بالنسبة للمحرمات. مرحلة الإرادة يعني الحب والبغض المولويين. من الممكن عقلا أن يكون الحكم له هاتان المرحلتان فقط، بحيث في مقام الثبوت لا يمر الحكم بمرحلة ثالثة اسمها الجعل والاعتبار. هذا ممكن. ليش ممكن؟ ليش مو محال؟ باعتبار أن هذه المرحلة حتى إذا ما موجودة ما يأثر، لا أثر لفقدها، لأن الأثر العقلي الذي يرتبه الأثر يرتبه العقل على الحكم الشرعي، الأثر العقلي إنما هو للملاك وللإرادة، الأثر ليس للجعل. العقل ينظر إلى ما فيه المصلحة وما يريده المولى، هذا مهم من وجهة نظر العقل. فالأثر العقلي الذي يرتبه العقل على الحكم الشرعي إنما هو لعالم الملاك وعالم الإرادة بشرط تفدي المولى لتحصيل هذا الملاك وهذه الإرادة كما قلنا قبل قليل. مو مجرد أن يحب المولى شيء، العقل ما يرتب أثر عليه، العقل يرتب أثر على ما يريده المولى إذا تفدى المولى لتحصيل ما يريده وتفدى لتسجيل ما يريده في عهدة المكلف. إذا تفدى المولى لتحصيل الملاك وتحصيل ما يريده وأبرز هذا التفدي بلي فهذا كافي في من وجهة نظر العقل. العقل يحكم بأنه يجب الطاعة ويقبح العصيان، بعد ما العقل ما يرى ضرورة في مرحلة اسمها مرحلة الجعل والاعتبار. فهذه المرحلة ليست ضرورية، لكن رغم ذلك قد يقال أن هذه المرحلة عادة موجودة. هسه ما نقول ضرورية، صح مو ضرورية، مرحلة الجعل والاعتبار ليست من المراحل الضرورية للحكم، لكن ليست هم مستحيلة، ممكن أن توجد وعقلائيا هم عادة موجودة. يعني هذه المرحلة هي عبارة عن صياغة عقلائية للعلاقة الموجودة بين الموالي والعبيد. الموالي والعبيد العرفيين العلاقة بينهما تصاغ عادة بهذه الصياغة، يعني تصاغ عادة من خلال هذه المرحلة، مرحلة الجعل والاعتبار. مثلا الدولة ماذا تشخص من المصالح والمفاسد، ثم ماذا تريد، يعني عالم الملاك وعالم الإرادة من الرعاية من المواطنين ماذا تريد منهم. إذا تريد أن تصوغ هذه الإرادة تصوغها بهذه المرحلة الجعل، تجعل قانونا محددا دقيقا مضبوطا. هذا القانون في الواقع هو تقنين وصياغة للملاك والإرادة، صب الملاك والإرادة في هذا الثوب، في هذا الثوب المحدد. فهذه المرحلة مرحلة عقلائية. كل البرلمانات الآن في العالم، كل الجهات التقنينية التشريعية، كل الموالي العرفيين، كل الرؤساء العرفيون، كل السلاطين، كل من له مولوية على جمع ينظم علاقته معهم من خلال هذه المرحلة، مرحلة الجعل الأكبر، مو من خلال مرحلة أنه شي حب السلطان، شي حب وشي يريد شي شخص. خب ثم ماذا؟ أحشاخ خاص وأحد، ثم ماذا؟ علاقته مع الرعاية تنظم على أساس هذه المرحلة، مرحلة الجعل، يجعل في عهدتهم شيئا معينا محددا ضمن شروط ضمن مواصفات، وهذا الشيء المعين هو ذاك الشيء اللي شخص الملاك فيه وأراده وأحبه. يصوغ إرادته وملاكه يصوغهما في هذه في هذا القالب بهذه الصياغة. هذا أمر عقلائي وموجود في كل التشريعات، وكل الموالي العرفيين في مقام صياغة الملاك والإرادة العقلاء يجرون على هذا ويصوغون ملاكاتهم وإراداتهم، يصوغونها بلسان الجعل والاعتبار، باعتبار أن هذا اللسان تنظيم عقلائي بينهم وبين المأمورين والمكلفين. وهذا شيء متعارف بين العقلاء في الأحكام المجعولة من قبل العقلاء على نحو القضايا الحقيقية وتقنين القوانين. يعني ذاك الفعل وذاك التصرف وذاك السلوك الذي يرون فيه المصلحة ويحبونه، يعني يرون الملاك ولا ذاك السلوك والتصرف الذي يرون فيه الملاك ويريدونه، ذاك يجعلونه في عهدة الرعاية. هذا معنى الجعل، هذا يجعلونه في عهدتهم على الرعاية، التصرف بهذا الشكل على الرعاية أن يسلكوا هذا السلوك. هذا هو مرحلة الجعل، يجعلون في عهدتنا، وحينئذ يترتب عليه أنه لا بد للرعاية للمأمورين للمكلفين أن يخرجوا من عهدة هذا الجعل ويحققوا هذا الفعل الذي اشتغلت ذمتهم به. إذا افترضنا وجود مثل هذه المرحلة ثبوتا، حينئذ يجب أن نفتح بحثا ثالثا وراء البحثين السابقين، بحث الملاك وبحث الإرادة، نفتح بحثا ثالثا وهو أنه نرى أنه هل يمكن أن تكون هذه المرحلة مشروطة كما مرحلة الملاك. قلنا يمكن أن تكون مشروطة بشرط، مرحلة الإرادة أيضا يمكن أن تكون مشروطة بشرط. هل يمكن أن تكون مرحلة الجعل والإرادة والاعتبار والتشريع ثبوتا تكون مشروطة بشرط أو لا؟ بعد الجعل ما يقبل الشرط، الإرادة يقبل الشرط، الملاك يقبل الشرط، أما الجعل ما يصير أن يكون مجعول. هذا بحث لا بد لنا. إذا آمنا بوجود مرحلة اسمها مرحلة الجعل والاعتبار، كن نؤدي حقها أيضا من البحث. يعني كما كنا نطرح هذا السؤال بشأن مرحلة الملاك، وأنه هل يمكن أن يكون الملاك مشروطا بشرط من الشروط أو لا، وكنا نطرح هذا السؤال بشأن مرحلة الإرادة، أنه هل يمكن أن تكون الإرادة يعني الحب الشوق مشروط بشرط أو لا، الشرط يجب أن يرجع للمراد مثلا، كما كنا نطرح هذا البحث هناك في مرحلة الملاك وفي مرحلة الإرادة، كذلك هنا يجب أن نطرح هذا البحث، وهو أنه هل يمكن أن يكون الجعل والاعتبار يعني الإلزام الإيجاب، الجعل في العهدة الإلزام، كل ما تريدون أن تعبروا عنه فعبروا، هل يمكن أن يكون هذا مشروطا ومقيدا بقيد وشرط من الشروط أم لا يعقل؟ قد يقال أنه لا يعقل أن يكون الإيجاب نفس الإيجاب نفس الجعل، ما يمكن أن يكون مشروط، وإنما الشرط يرجع إلى متعلق يعني الواجب، أما نفس الوجوب نفس الإيجاب لا يقبل الشرط، قد يقال هكذا. فيجب أن نبحث. خب، الصحيح في المقام هو أنه نعم يمكن أن يكون الجعل والإيجاب والإلزام ثبوتان مشروطا بشرط ومقيدا بقيد، يعني يمكن أن يكون الشرط شرطا لنفس الوجوب لا للواجب. هذا هو الصحيح الذي نختاره في المسألة فتوان، وأما الدليل والبرهان عليه فيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.